إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 93 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. بنقلين بنتساير في كلام داير حوالين سيرة ابن ميادة الشاعر. وقبل ما نتكلم عن أخباره وأشعاره، قلنا لازم نمهد لشخصيته وأفكاره ونعرفكم بأمه ميادة اللي صار باسمها اشتهاره، واللي نسبته ليها أثرت أكبر تأثير على شخصيته واعتباره. واللي انتوا طبعا تعرفوه إن الناس لما شهروا بواحد ينادوه باسم أمه بدل اسم أبوه، يبقى لابد ليهم معنى يقصدوه. المعنى ده ينكشف ويبان لما نعرف ان ميادة كانت اسيرة من بلاد الاسبان، وصارت مملوكة لجندي اسمه دحمان، جوزها لعبد عنده وهو راجع للاوطان. العبد ده اسمه نهبل، ويا ما حتسمعوا اسمه في المستقبل لما يتعاير بيه الشاعر صاحب السيرة ويسبب له عقدة ومشكلة كبيرة. أصغوه، مات دحمان في الطريق وورث التركة أخوه الشقيق اللي قاعد في الشام مستني الصروة اللي تبل الريق. وأول ما وصلت ميادة حكم عليها بالتفريق واعتبر جوازها بنهبل لا حصل ولا حقيق، وصح عرضها للبيع في سوق رقيق. ميادة ميادة نور رمسة ميادة، أيها النخاس زدنا لا أم لك، زدنا من غناء هؤلاء الأشفانيات، زدنا في الثمن نجدك في المتاع يا عوثبان يا ابن ثوبان. أيها النخاس، نحن والله من بني ثوبان هنا أخوة تسعة، وهؤلاء الأشفانيات هنا تسعة، فلو شئنا لاشترى كل واحد منا واحدة منهن. فما يمنعكم أن تفعلوا؟ يمنعنا أن نجمع تسع أعجميات تحت سقوفنا، لواحدة منهن تفسد جيلا بأجمعه من العرب. فيا لبادية تجمع مثل هذا الرواء والغناء. إذا يترك خليفتكم دمشق ويلزم باديتنا. ولكني أعلم يا بني ثوبان أن لكم أخا عاشرا اسمه أبرد، وهو أبرد مني. أكثرت أيها النخاس، فأسمعنا أسمعنا غناء الفتيات قبل ما يتفرقن إلى أربابهن. ما تساومنا بعد على نمرنسة. قل ميادة أيها النخاس، لهي ميادة منذ اليوم. الغناء الغناء ثم اقتل في ميادة ما يصيب. بكى فرحا بليلى إذ رأى حسناً سواها، بكى فرحاً بليلى إذ رآها محب لا يرى حسنا سواها، لقد ظفرت يداه ونال ملكا، لئن كانت تراه كما يراها. ويحك أبرضو، عاد إخوتك عشاء بالأمس من الشام وقد اشتروا جاريتين. وغلاما؟ ما أحسبهم جلبوا عدد جاريتين، إحداهن أشفانية والأخرى قفقازية. خيابهم الله، يتركونني أضرب لهم على البهم في الشعاب ويشترون الإماء يتسرون بهن. والله لأغرن إحدى هاتين الجاريتين تساعدني. ما جلبتا للرعي يا أبرد؟ والله لأفعلن وإن كانتا من ولاء هرقل أو عقائل كسرى وتبع. اسمي نوميرانزا. فمن سماك ميادة؟ أخوك. فمن علمك الكلام بلساننا؟ من سبقكم إلي. وهل سبقنا إليك كثير؟ رجل أعطاني لعبد عنده ومات في الطريق. فمن باعك لإخوتي؟ وارث الذي مات في الطريق وهو أخوك. وأين ذهب العبد الذي كنت له؟ لم يذهب، أنا التي ذهبت، باعني مولاه لكم واستبقاه عندك. أحببت ذلك العبد؟ لا. فما كان اسمه؟ نهبلة. فلئن ولدت الآن ولدا أهو لي أم للعبد؟ إن أسود فهو لنهبل، وإن أصمر فهو لك، وإن أحمر فهو لي، ولا أدري ما لكما فيه. قنعك الله بخزيه، ألا خبرتني بنهبل هذا من قبل؟ هل أنا حقم أن تسقطي حملك؟ لا. أتراجعينني يا حمراء العجال؟ أنا أجهدك وأنفع بيك في الرغام. لن تراني ولن أخرج معك أبدا. سيئة مع السوق. أدركوني، أغيثوني. أبط خلي عن الفتاة يا أبط، خلي عنها. ما علمناك إلا كافيا جلفا غليظ القلب. أي ميادة، انصرفي ولا تخرجي معه للراعي بعد اليوم. أبرد. من المرأة تناديني في الظلام؟ أنا أم يربوع، امرأة أخيك العوسبان. فما أتى بك أم يربوع؟ فتاتنا الأشبانية يا أبرد. أرسلناها ترعى الإبل معك، فلم نشعر بها إلا حبلى قد أقعسها بطنها، فقلت لها: لمن ما في بطنك؟ قالت: لأبرد. فما تقول أبرد؟ أولا تجيب؟ إذن صدقت الفتاة، لو لم يكن لك ما في بطنها ما سكت. أي أبرد، فعلت فعلتك بالفتاة حتى رمت بغلامها وسكت، فلا أنكرت ولا أقررت بنسب الغلام. أروني الغلام، أسود هو؟ لا، أحمر كأمه. نعم، ما لك سكت؟ أولا تقر به؟ فكيف ترون الغلام؟ نراه والله غلاما فادغمن جيبا. إذن أقر به. ويحك، فماذا تسميه؟ الرماح. ويلكم يا بني ثوبانا، هذا أخوكم أقر بنسب ابن ميادة إليه وأسماه الرماح. يا بني ثوبانا، ابتطنوا أخاكم هذا لعله ينجب. والله ما له غير ميادة. ألا فادنوا لها بيتا وأقعدوها فيه، فإني والله أراها امرأة صدق ما رميت بشيء ولا سبة إلا بنهبلة. من يدق بابي؟ افتحي ميادة، افتحي أم رماح. من أنت؟ أنا صاحب الرماح، أنا شماطيط. شماطيط؟ أنا شماطيط الذي حدثت به. متى أنبه للغداء أنتبه، حتى يقال شره ولست به. أي أخزاك الله يا شماطيط، فما تريد أيها الوقاح؟ آه يا خالة، ما رأيتك اليوم، ابنك الرماح يصول ويقول في حلبة الفرسان أم في قطيع التيوس من أمثالك؟ ما ورث والله سم لساني إلا منك. وهل تعظم حلبة الفرسان على فتى مثله؟ ما علمته إلا جبانا من جبان، ما يحسن أن يحمل سيفا ولا رمحا. حسبه لسان أحد من السيف والرمح، ناهيك به اليوم إذ ترينه فحلا أحمر سبطا عظيم الخلق، طويل اللحية، لباسا عطرا، ما في الرجال أطيب منه عرفا، وقد وقف يهضر بالشعر هدرة. بخ بخ، ما ورث حمرته ولا بسطة خلقه ولا حسن السمت إلا مني. غدا الفحل لولا العمامة لقلت كنت نشبانيا. ليت الناس يسمعون إذ يقولون فيك هو إلا ابن أم ولد بربرية. أين البربر الأفريقيون من سقالبة الشمال أيها الجاهلون؟ وهل أبوه إلا جلف أسود القفا؟ تعنينا أبرد النهبل. هيا فاسقوا، هيا قذاف الحرائر، هيا سباب الحرمات، بالقضيب أهوي على أم رأسك. حسبي أم رماح، حسبك. أي أي أي، أنقذني يا رماح، أنقذني يا إن ميادة. حسبك يا أم رماح. أيا خبث، أكنت واقفة بالباب تحرش كلبك هذا بي لتنظر كيف يهيجني؟ كفاك يا أمي، اهدئي وعرنزمي للقوافي. أعرنزم للقوافي؟ ما أفهم ما تقول. يا لك من بربرية، أعني سقلبية. اعرنزمي أي تجلدي واشتدي للقوافي. هو مالي بالقوافي أشتد لها. أهجو الناس فيهجونك؟ ما أراك إلا مثل أبيك، عريضا للشر طالبا مثبت الناس. اعرنزمي مياد للقوافي واستسمعيهن ولا تخافي، إني أنا الرماح ذي الكثاف، من جارحات القول والخفاف، ومن سمانهن والعجاف ستبصرين ابنك ذا قذاف. لعمر الله إن هذا لرجز يتغنى به. ألا أيها الرفاق خلف الباب، ألا أنشدوا مجادة معي ما ارتجز ابنها الآن. يا قاتلك الله، أبي الباب فتية آخرون؟ أرنزمي مياد للقوافي، أرنزمي مياد للقوافي، واستسمعيهن ولا تخافي. إني أنا الرماح ذي الكتاف، من جارحات القول والخفاف، ومن سمانهن والعجاف ستبصرين ابنك ذا قذاف. أما شبا مجانين نازلين تهريج ولا سألين، خلوا الولية تطلع من العقل والدين. والله كبر الشاعر القماح، وابتدينا نوزن شخصيته بميزان مرتاح، بعد المقدمة اللي طولنا فيها الشرح والإيضاح. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.